شبكة إنشادكم العالمية تقدم مين ومين يقدر ينسينا حبك مثل السنين يبقى عمر فينا يا أقصى مين ومين يقدر ينسينا حبك مثل السنين يبقى عمر فينا أصرخ على السجان احنا اللي ما ننهان واصرخ على السجان يا اقصى احنا اللي ما ننهان يا اقصى يا عنوان يا اقصى يا عنوان اغلى امانينا اغلى امانينا يا اقصى بالتكبير نادي على رجالك الكبير يظل كبير بالوعد وفالك يا أقصى بالتكبير نادي على رجالك الكبير يظل كبير بالوعد وفالك لنكمل المشاوير يا أقصى كرمالك يا أقصى لنكمل المشاوير يا أقصى كرمالك حتى النصر جايين يا مصر هادينا حتى النصر جايين يا مصر هادينا يا أقصى مين ومين يقدر ينسينا حبك مثل السنين يبقى عمر فينا واصرخ على السجان احنا اللي ما ننهان يا أقصى يا عنوان يا أقصى يا عنوان أغلى أمانينا أغلى أمانينا يا غزة الفرقان يا نصرنا الغالي استقبل الفرسان وتزين ولالي يا غزة الفرقان يا نصرنا الغالي استقبل الفرسان وتزين ولالي بحرى وسط ميدان يا غزة حرة ولا تبالي مهرة وسط ميدان حرة ولا تبالي يا محاصرة من سنين للعز ردينا يا محاصرة من سنين للعز ردينا يا أقصى مين ومين يقدر ينسينا حبك مثل السنين يبقى عمر فينا واصرخ على السجان احنا اللي ما ننهان يا أقصى يا عنوان يا أقصى يا عنوان أغلى أمانينا أغلى أمانينا جاي الفرج يا رجال مهما الصبر طول وبهمة الأبطال ليل الظلم يرحل جاي الفرج يا رجال مهما الصبر طول وبهمة الأبطال ليل الظلم يرحل جاي الفرح يا رجال يا رجال راجع مثل أول جاي الفرح يا رجال راجع مثل أول وبوعده هالقسام يوفي لهالينا، وبوعده هالقسام يوفي لهالينا. ياك صمين ومين يقدر ينسينا، حبك مثل السنين يبقى عمر فينا. واصرخ على السجان احنا اللي ما ننهان، يا اقصى يا عنوان، يا اقصى يا عنوان. اغلى امانينا، اغلى امانينا.